باب إذا رأى بقرا تنحر، هل فيه دليل على تكرار الرؤيا؟ على إيش؟ فيه دليل على تكرار الرؤيا. نعم. الإنسان يرى الرؤيا مرتين. ما في دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا في المدينة، لأن رأى في مكة أن يهاجر. نعم. أن يهاجر. رأى في مكة. هذا يقتضي أنه رأى في مكة. ورأى رؤيا ثانية، قال كأني في درع حصينة و رأيت بقرا تنحر، فأول درع حصينة المدينة هو من البقر. حينما خرج على أصحابه يمكن تكرر رؤيتك تأكيداً.